من أجل Thank you. Thank you. عليك الله يزيدك عم الحاج الله يكرمك اللهم صل على النبي الله يزيدك يا مولانا الله يكرمك Yeah.

Thank you. دیگه رقم لسه بيقول لي هادي، والله العظيم لسه بيقول لي هادي.